فقال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم يعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرض حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. يبين لنا مالك أيضا منهجه الأصولي وعمله بالقياس الجلي الواضح. يقول: بيع الدنانير بالدراهم المعلومة عدا بصورة جزاف هذا ممنوع، لأن فيه إيقاع الغرر على أحد الطرفين. أما إذا كان كل من المبيعين موزون تبرا أي مبرودا وكالتراب، أو مكسرا قطع صغيرة لا يعرف وزنها ولا عددها، أو كان حليا أو حليا مصاغا، هذا سوار وهذا كوم من الدراهم، ليس هنا غرر، لأن السوار ليس معدودا. وإذا كان موزون وذاك الفضة موزونة فليس يقتضي بينهما المماثلة، يجوز التفاضل بين السوار 100 جرام والفضة 500 أو 1000 جرام. إذن في هذه الحالة لافتقاد المقياس في أحد المبيعين وهو السوار لا بأس أن يباع الذهب بالفضة جزافا. ويقول ما ومثال ذلك، يعني قياسا على ما هو مسلم معروف عند الجميع، بأي شيء انتقل إلى الربويات الأخرى. هذه مسألة ربما يكون فيها إشكال أو فيها إيهام أو فيها نوع من الخفاء، انتقل من هذه الصورة إلى صورة واضحة وهي عملية القياس في الشريعة. والقياس هو حمل المجهول على معلوم ليلحق به في الحكم، وقد بين صلى الله عليه وسلم تلك الطريقة، وهو من أدلة إثبات القياس والعمل به. لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، اليوم ارتكبت أمرا عظيم. قال: وما هو؟ في رمضان. قال: قبلت زوجتي. قبلت ايش؟ زوجتي. قال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ عمر يعلم أن الصائم إذا تمضمض يبطل صيامه، ما يتوضأ كل يوم 5 مرات ويتمضمض. فعمر يعلم حكم مضمضة الصائم وجهل حكم تقبيل الصائم، والرسول صلى الله عليه وسلم نقله من المجهول عنده وهو تقبيل الزوجة في الصوم إلى المعلوم عنده وهو مضمضة الصائم. قال: لا شيء، إذا تمضمض الصائم لا شيء. قال: كذلك. ما هي الصورة التي تجمع أو الرابطة كما يقولون عنصر الربط بين المضمضة وبين التقبيل في الصوم؟ كل منهما مقدمة لمفطر، فالمضمضة مقدمة الشرب لكن ما حصل، ما دخل في الجو، والتقبيل مقدمة المفطر الثاني ولكن ما حصل شيء. وأوضح من هذا أيضا المرأة التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج، أينفعها أن أحج عنها؟ المرأة تسأل عن إيش؟ عن الحج عن أمها بعد موتها، هل ينفعها هذا أم لا؟ إذن هي تجهل حكم الحج عن أمها. فقال لها صلى الله عليه وسلم ناقلا إياها إلى ما تعلمه قبل هذه الحادثة وقبل السؤال: أرأيت، يعني أخبريني برأيك وعلمك اللي تعلمينه، لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالوفاء. إذن المرأة حينما سألت تسأل عن إيش؟ عن حجها عن أمها. هل تعلم هذا الحكم ولا تجهله؟ تجهله. أحال، ما قالش نعم ولا لا، أحالها على ما تعلمه لتأخذ هي الحكمة ويكون أكثر قناعة. أرأيت أخبريني بما ترين وما تعلمين. لو أن على أمك دين، هي تعرف الدين على أمها ولا لا؟ عرفة. فقضيت أنت هذا الدين عن أمك بعد موتها، ينفعها ويسقط عنها المسؤولية يوم القيامة ولا لا؟ قالت نعم، لأن الغرض من الدين وفاؤه، وليس بلازم أن يكون بيد شخص مدين ولا صديقه ولا ولده ولا غيره. إذا كنت مدين لإنسان وجاء صديقك ودفع الدين ثم أدى، إن قال لك خذ يا فلان سندك الله، والدين قال لك الدين خلاص انتهى وسدد، هل بقى له عندك شيء؟ فأحالها صلى الله عليه وسلم على ما تعلم لتأخذ حكم ما لم تكن تعلم. فهنا مالك رحمه الله جاءنا بقضية بيع الذهب بالفضة جزافة، متى يصير ومتى لا يصير؟ فقال في الدراهم والدنانير ليس من بيوع المسلمين، أما إذا كان تبرة، أما إذا كان حلية، أما إذا كان مصوغة وليس فيه مقياس فلا مانع. مثال ذلك ومقياسه البر بالتمر. إذا بعنا صاع بر بصاع تمر يدا بيد لا مانع، بعنا صاع بر بصاعين من تمر أو صاع تمر بخمسة آصع من بر ويدا بيد، في مانع؟ جزافة فأنعم، هذا بمكيل معلوم وفيه المفاضلة، الواحد باثنين وبثلاثة لا مانع لأنه جائز شرعا. فإذا كنا جئنا بصبرة بكوم من التمر وهناك صبرة وكوم ثاني من البر، انت بتبيع البر نعم، وانت بتبيع بيع التمر، ليش؟ والله انا ببيع البر عشان اشتري تمر، وانت والله بيع التمر عشان اشتري بر. تعال هذا عندي كوم من البر ابغى ابيعه، وانت عندك كوم من التمر ابغى اشتري، بعتك كوم البر هذا بكوم التمر هذا، هل نحن في حاجة الى ان نسأل كم صاع كوم البر وكم صاع كوم التمر؟ لسنا في حاجة لهذا. لماذا؟ غاية ما يكون هناك البر اكثر او اقل، واكثر ولا اقل ما دام الجنس مختلف لا مانع في ذلك، لان في حالة العلم نبيع الصاع بصاعه، وغاية ما هناك حتكون المفاضلة، والمفاضلة جائزة ما دامت يدا بيد. فهنا يعطينا مالك رحمه الله بعدما أورد المسألة وقد يكون فيها لبس والتفريق بين التبر وبين النقد، أجاز التبر والمكسر وما لا مقياس فيه وقاسه على المسلم به عند الجميع، وهذه طريقة مالك في استعمال القياس، والله تعالى أعلم.